فأوحى الله إلى جبريل عليه السلام أن يعطي موسى عليه السلام عدة قوارير يمسكها في يده، فأمسكها في يده فطال عليه الأمد فنعت موسى عليه السلام فسقطت القوارير فتكسرت، فقال لا ينبغي لخالق السماوات والأرض أن ينام سبحانه وتعالى، فهذا المخلوق لو نام أو نعس فمآلها إلى هذا المصير، وهو يعني أثر محسوس وإن كان لا يصح إسناده بالنسبة لموسى عليه السلام، وفي النصوص الواضحة الجلية من كتاب الله تعالى ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما يغني عن مثل هذه، لكن هذه فيها مثال محسوس كما قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكذلك لو أن النوم والغفلة والسنة يعني تنال الرب سبحانه وتعالى وهو الذي لا ينبغي له أن ينام لحصل الفساد في هذا الكون وانفرط نظامه والحل يقدر، وهذه نصوص واضحة جلية في هذا الموضوع إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله ومن أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون، وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فالحياة الدنيا كالمنام فالحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها لأن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى، وكذلك سائر صفاته وصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. يقول الشارح رحمه الله تعالى لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه في قوله لا يشبه الأنام أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه، لأنه لما ذكر أنه لا يشبه الأنام أراد التفريق على أن التشبيه ليس معناه نفي الصفات إنما هو نفي المماثلة عن الله عز وجل ونفي ما لا يليق بالله عز وجل كما قال عز وجل ليس كمثله شيء، ثم قال أشار إلى تأكيد هذا المعنى لأن كما تعرفون تناول شرح هذا المتن وهو متن طحاوية كثير من الشراح وأكثرهم على مناهج المتكلمين، فأخذوا من قوله لا يشبه أنام بأن المصنف يذهب إلى نفي الصفات عن الله عز وجل بناء على نفي التشبيه عندهم، فأراد الشارح هنا أن يؤكد أن المصنف رحمه الله تعالى وصاحب المتن لا يعني هذا المعنى أبدا ولم يطرأ عليه، ولذلك قال لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه ويعني بالشيخ صاحب المتن أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، يعني كونه يكون هناك اشتراك في الاسم أو اشتراك في الصفة فلا يعني ذلك أن الاسم يماثل الاسم ولا الصفة تماثل ولا الموصوف هنا يماثل الموصوف هناك، فلذلك أراد أن يدلل ويبرز هذا الجانب من كلامه رحمه الله تعالى. قال فمن ذلك أنه حي لا يموت، فالحياة واسم الحي اسم مشترك بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوقين، لكن الحي ليس كالحي والحياة ليست كالحياة، فأكد هذه التفرقة بقوله الذي لا يموت لأن كل حي سوى الله فمآله إلى الموت، فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالحياة الأبدية، ثم رد على اعتراض قد يرد على بعض الناس وهو الزعم والظن ويقول مثلا الحياة الآخرة ذكر الله سبحانه وتعالى بأنها دائمة وإن الآخرة لهي الحيوان الحياة الحقيقية، فذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه شتان بين حياة الآخرة والحياة التي كتب الله سبحانه وتعالى لها الديومية من بعض مخلوقاته وبين حياة الخالق سبحانه وتعالى. فهذه الحياة وهي الحياة الآخرة وما فيها من سرمدية والانتهاء ليست كحياة الخالق سبحانه وتعالى، لأنها مستمدة لحياتها من حياة الله سبحانه وتعالى ومن إيجاد الله عز وجل، من إبقاء الله عز وجل. فحياة الله لازمة لذاته سبحانه وتعالى، أما حياة الحياة الآخرة والمخلوقات التي كتب الله لها مثلا طول حياة فإنها مستمدة هذه الحياة من الله سبحانه وتعالى لا من ذاتها، وهذا يدل على الفرق بين هذه وتلك. هنا والكلام الذي يليه فيه إشارة إلى قضية لا أدري هل سبق أن أشرنا إليها أم لا، وهي مهمة، وأظن أننا سبق أن أشرنا إليها في الحديث عن لوازم الأسماء المشتركة أو الصفات المشتركة، وهي لوازم ثلاث باعتبار الصفة بصرف النظر عما أضيفت إليه، وأظن ذكرنا هذا فيما تقدم، وباعتبار إضافتها إلى المخلوق وباعتبار إضافتها إلى الخالق سبحانه وتعالى. وذكرنا من الأمثلة على ذلك الحياة والعلم وغير ذلك. فالحياة مثلا صفة الحياة يلزم منها مثلا الإرادة، وهذه ثابتة للمخلوق كما هي ثابتة للخالق سبحانه وتعالى، وإن كان لكل من الخالق سبحانه وتعالى ما يليق بجلاله وعظمته وللمخلوق ما يليق به. وحياة المخلوق يلزمها أن يسبقها ثناء وعدم، فهي موجودة بعد أن لم تكن، فهذه ثابتة لكل مخلوق والله منزه عنها سبحانه وتعالى وليست لازمة الله عز وجل. وحياة المخلوق أيضا يلزمها الفناء والانتهاء، وهذه ثابتة للمخلوق والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ولذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. خذ العلم مثلا، العلم من الصفات المشتركة والعليم من الأسماء المشتركة، فالعلم بالنسبة للصفة بصرف النظر عمن أضيفت إليها تعني إدراك المعلومات، فلا يكون لا يكون الموصوف موصوفا بالعلم إلا وهو مدرك للمعلومات، فهذا الإدراك ثابت للخالق سبحانه وتعالى بما يليق به وثابت للمخلوق فيما يناسب ضعفه وعجزه. هذا لازم العلم بالنسبة للخالق، حينما يضاف العلم إلى الخالق سبحانه وتعالى فإن من لوازمه أن لا يسبقه جهل. أما المخلوق فمن لوازم اتصافه بهذه الصفة أن يسبقه جهل، والله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فكل مخلوق عنده شيء من العلم فإنه لا بد أن يكون سبقه جهل حتى يكون عالما بالعلم الذي يليق بضعفه وعجزه وحدود طاقته. هذا اللازم هو لازم للمخلوق وليس لازم للخالق سبحانه وتعالى، وليس لازما للخالق سبحانه وتعالى. إذن لوازم الأسماء والصفات المشتركة كما قلنا ثلاثة، لازم باعتبار الصفة بصرف النظر عن من أضيفت إليه، وهذا اللازم ثابت للصفة عند إضافتها للخالق وعند إضافتها للمخلوق مثل ما ذكرنا هنا إدراك المعلومات. وهناك لوازم ثابتة للصفة عند إضافتها للمخلوق والله سبحانه وتعالى منزه عنها، ومن ذلك صفة العلم، فمن لوازم الصفة عند إضافتها للمخلوق أن يسبقه الجهل والله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. وهناك لوازم ثابتة للصفة عند إضافتها للمخلوق للخالق سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يوصف بها المخلوق، ولا يمكن أن يوصف بها المخلوق. خطأ المتكلمين أنهم جعلوا اللوازم الثابتة للصفة عند إضافتها المخلوق لازمة للخالق سبحانه وتعالى، فبنوا على ذلك التأويل ونفي الصفات، وذكرنا على ذلك أمثلة فيما تقدم قضية الاستواء وقضية النزول وقضية غيرها من الأمور، قالوا إن هذه يلزم لا يكون بارد لا جعلوا ما كان لازما للصفة باعتبارها مضافة المخلوق لازما للخالق عز وجل، وبنوا على ذلك نفي الصفات، وهذا مبني على قياسهم الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق. فقالوا مثلا الاستواء يلزم منه الحاجة إلى ما يستوي له، فالاحتياج هنا لازم للصفة عند إضافتها للمخلوق، فجعلوها لازمة للخالق عز وجل. لاحظتم الخطأ والخلل، فبنوا على ذلك نفي الصفات. النزول قالوا إن من لوازم النزول خلو العرش وخلو السماء الخلو العلو، هذا اللازم هو لازم للصفة عند إضافتها للمخلوق، فلذلك جعلوا ما كان لازما للمخلوق جعله لازما للخالق، فبذلك وقعوا في تعطيل ونفي الصفات. فهنا في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فاسم الحي من الأسماء المشتركة وصفة الحياة من الصفات المشتركة، لكن الله عز وجل نبه على أمر يميز هذه الصفة وهذا الاسم عن غيره من سائر المخلوقات التي تشاركه في الاسم، وهو أن حياة الله عز وجل لا يعقبها فناء، الحي الذي لا يموت، كما أنه لا يسبقه عدم كما هو لازم ليش للمخلوقين. وبناء على هذا يظهر بطلان شبهة المتكلمين في نفي الصفات، في أن إثبات الصفات وخاصة الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق يلزم منها التشبيه. يقول يلزم منها التشبيه إذا جعلنا لوازم الصفة مضافة للمخلوق لازم للخالق، نعم، لكن هذه بنص القرآن أين التشبيه هنا؟ إذا كانت الحياة لا يعقبها فناء ولا يسبقها عدم، فأي تشبيه يكون هنا؟ فهنا انتهى التشبيه وبطلت شبهة المتكلمين في زعمهم بأن إثبات الصفات يلزم منه محاذير ومنها مشابهة الخالق سبحانه وتعالى بخلقه، فيعني قالوا بنفي هذه الصفات. فنعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. فمن لوازم الصفة بالنسبة للمخلوقات الموت والفناء، لكن الله سبحانه وتعالى متصف بأن حياته لا يعقبها فناء ولا موت، قال فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه، أما هذه فإنها من لوازم المخلوقين، السنة والنوم والراحة بعد التعب هذه من لوازم المخلوقين، فنفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه جل جلاله. قال فإنهم ينامون، وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات. هذه إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، وهذه شبهة المتكلمين عموما في تأويلهم ونفيهم للصفات، لأنهم كما قلنا يعني أكثرهم بل يمكن جلهم أهدافهم نبيلة ومقصودهم تنزيه الخالق سبحانه وتعالى، ولكنهم لما حادوا عن الوحيين واعتمدوا على العقل وعلى نفوسهم وكلهم الله سبحانه وتعالى إلى ضعف، فأدى بهم ذلك إلى مثل هذه الضلالات وهذه الانحرافات التي ترتب عليها أنهم يعني يؤولون كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل أن توافق ما ظنوه من المعقولات، وهي في الحقيقة جهليات لا معقولات. قال بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، فالحياة هنا للمخلوق ليست كحياة الخالق سبحانه وتعالى. قال ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هنا بدأ يضرب بمثال تقريبي بين الحياة الفانية والحياة الآخرة، ثم بين الحياة الآخرة وحياة الرب سبحانه وتعالى. قال لهذا كان في حياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لاحظ، وهو قطع دابر الشبهة التي قد تقع على والاعتراض الذي قد يقع من بعض المتكلمين. ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة. نقول إن الحياة الآخرة وإن كانت كتب الله لها السرمدية والأبدية، إلا أنها مستمدة هذه الحياة من خالقها سبحانه وتعالى، فلا تقاس الحياة الآخرة بحياة الخالق سبحانه وتعالى، لأن الحياة حياة الخالق سبحانه وتعالى صفة لازمة للخالق، لازمة له سبحانه وتعالى من ذاته. أما حياة الحياة الآخرة وحياة بعض المخلوقات التي كتب الله لها أمدا طويلة، فإنها مستمدة من الخالق سبحانه وتعالى، وليست من ذات نفسها. وهنا ظهر الفارق بين الحياة الآخرة وبين حياة الرب سبحانه وتعالى. قال فالحياة الدنيا كالمنام. قال فهل الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق؟ لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها. لاحظ على الفرق بينهما، فإن هذه الحياة إما كتب الله وأودعها الله سبحانه وتعالى فيها هذه الحياة، فهي مستمدة من الله سبحانه وتعالى لا من ذاتها، ولذلك ظهر الفرق بينها وبين الحياة حياة الخالق سبحانه وتعالى. قال فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته، وصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. نعم. قال رحمه الله: يعلم أن هذين الاسمين آن الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن ما أسبقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه اللفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأصل، فإن الآصل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي والذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما أثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها وإثبات كل كماله وباب نفسه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه قائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فالتزم هذان الاثنان صفات الكمال أتم التزام. بارك الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهي الآية الكرسي في البقرة وأوائل آل عمران وسورة طه. قال وهما من أعظم أسماء الله الحسنى. من أعظم، والعبارة دقيقة للمصنف رحمه الله تعالى، لم يقل أعظم وإن قال من أعظم أسماء الله الحسنى. حتى قيل، وأيضا عبارة المصنف دقيقة، حتى قيل لأن ليس هناك جزم بذلك، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق. ورد في تضمن هذه الآيات الثلاثة التي وردت في ذكر اسم الحي القيوم، ورد حديثا في الإشارة إلى أنهما الاسم الأعظم، وهو حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث، لفي سور من القرآن ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. والحديث رواه ابن ماجه والطحاوي في مشكل الآثار والطبراني في الكبير وغيرهما من طرق ثلاث: روي مرفوعا وروي موقوفا. والحديث بطرقه حسنه المناوي والشيخ الألباني أيضا في السلسلة الصحيحة، وهو حديث حسن، ويشهد له أحاديث أخرى، حديث أنس وحديث أسماء بنت يزيد التي أشار إليه المعلق عندكم في شرح التركي حينما ذكروا حديث الأسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأنتم تلاحظون أن الاستدلال بهذا الحديث على أن الاسم الأعظم في الآيات الثلاث التي في سورة البقرة وآل عمران وطه استدلال في غير محله، لأن ليس في هذا الحديث من هذه الآيات إلا آية واحدة وهي آية آل عمران، وليس فيه إشارة لا إلى آية الكرسي ولا إلى آية سورة طه. والآية الأولى وإلهكم إله واحد ليس فيها أيضا الحي القيوم، نعم ليس فيها اسم الحي القيوم، وإنما الآيات الثلاث التي تضمنتها سورة البقرة وآل عمران وطه هي الآيات التي ورد فيها الاسم المكرر هنا الحي القيوم، والذي يدل عليه حديث أبي أمامة فهو صريح وليس حديث أسماء بنت يزيد. ثم أيضا حديث أبي أمامة أصح من حديث أسماء بنت يزيد، لأن مناوي رحمه الله تعالى ضعف حديث أسماء بنت يزيد وإن كان صح الشيخ الألباني، بل حسنه لطرقه كما ذكر رحمه الله تعالى، واستشهد له أيضا بحديث أبي أمامة الذي أشرنا إليه. فحديث أبي أمامة أصح أصرح بالدلالة على الاستشهاد بأن الاسم الأعظم في الآيات الثلاث من السور الثلاث، وأيضا هو الذي نص على اسم الحي القيوم، وأيضا هو أصح الأحاديث الواردة في هذا. أما حديث أسماء فالاستشهاد به هنا هو استشهاد بغير محله، إلا إذا كان أريد بذلك الاستشهاد على الاسم الأعظم، الاسم الأعظم. وهنا أشار إلى ماذا؟ إلى حديث أسماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد، وفي ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وموضوع الاسم الأعظم والكلام عليه ليس هذا مكانه تفصيله، لكن الصحيح أنه ذكر فيه آثار كثيرة وأحاديث ولم يصلح للاحتجاج بها من هذه الأحاديث، أو أصح ما ورد فيها هو حديث أبي أمامة الذي أشرنا إليه، وحديث أسماء على ضعف فيه الذي أشرنا إليه، وحديث أنس وهو يعني في درجة هذين الأحاديث. أصح هذه الأحاديث هو حديث أبي أمامة، ومع ذلك فهو حديث حسن ويتقوى بالروايات الأخرى. وخلاصة الراجح من أقوال أهل العلم في دراسة هذه الحديث والآثار أن لله اسم أعظم سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث، ولكن الله سبحانه وتعالى أخفى هذا الاسم الأعظم وجعله مبثوثا في جميع أسماء الله الحسنى المبثوثة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحكمة في ذلك ظاهرة، وذلك لاجتهاد العبد في دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لعله أن يظهر بدعاء الله بهذا الاسم الذي له هذه الميزة وهذه الخاصية، وهو أنه من سأل به أعطي ومن دعا به أجيب ومن دعا به أجيب. وذلك كما أخفى الله سبحانه وتعالى ليلة القدر وجعل هناك علامات لتحريها، ولكنه لم يحددها بالضبط لإثارة النفوس على الاجتهاد للتعبد لله سبحانه وتعالى في هذه الليالي الفاضلة. وكما أخفى سبحانه وتعالى أيضا ساعة الجمعة أجل أيضا لتحفيز النفوس على الاجتهاد للدعاء لله سبحانه وتعالى في تحري هذه الساعة لدعاء الله سبحانه وتعالى بها. فالراجح من أقوال أهل العلم على أن الاسم الأعظم غير محدد ولا دليل صحيح يحدده بعينه دون غيره، إنما هي اجتهادات من أهل العلم. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال قيل إن الاسم الأعظم في هذه الآية وإنه الحي القيوم، وهذا هو يعني أقوى الأسماء التي ورد عليها الدليل. مع ذلك فالدليل فيه كلام ويعني لا يصلح الاحتجاج به مقطوعا دون غيره من الأحاديث الأخرى التي أشرنا إليها. فهذه جملة وخلاصة الكلام على موضوع الاسم الأعظم. طبعا أصحاب الأهواء استغلوا هذا الجانب فزعموا لبعض الخلق وبعض الناس أنه عنده السر المكتوب، عنده الاسم الأعظم، عنده مفتاح التصرف الكون، فصرفوا الناس من عبادة الله سبحانه وتعالى إلى عبادة هؤلاء المخلوقين، وجعلوا أن عندهم من الاسم الأعظم والسر الخفي إلى غير ذلك، ما جعل الناس ينصرفون إلى عبادة هؤلاء البشر دون عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن زعم بأن قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أن هذا عنده الاسم الأعظم، هذه كلها من الإسرائيليات التي لا يصح فيها حديث البتة. ولذلك عند بني إسرائيل الكلام على موضوع الاسم الأعظم وغير ذلك من الإسرائيليات تلقفوا الصوفية وأبرزوه وزادوا فيه وجعلوه لبعض من غلوا فيهم من مريديهم من الأولياء ومن الصالحين ومن غير ذلك من المخلوقات، وجعلوا عندهم هذا الاسم أحياء وأمواتا. قال لا، هذا أنت إذا أردت أن يستجاب دعاء فاذهب إلى فلان، قرب له قربانا، ادعو الله عنده، ادعوه اطلب منه أن يشفع لك أن يدعو لك إلى غير ذلك، فإن عنده السر المكتوم، عنده السر، عنده الاسم الأعظم. إذا كان أفضل خلق الله عز وجل وأشرف خلق الله وأكرمهم على الله عز وجل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومناني الثالثة، ليش ما عنده هذا السر والمفتاح الذي إذا أراد شيئا سأل وحصل له ما يريد وهو أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى؟ هذا يدل على يعني استغلال أمثال هؤلاء قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى، ويصرفون أنظار الناس وعبادة الناس ويعني اهتمامات الناس إلى مخلوقين أمثالهم لأهداف دنيئة من أموال ومن جاه ومن غير ذلك من الأمور. الآن يعني تعرفون كم من النذور وكم من الأموال تقدم من دماء الفقراء لهذه القرابين وهذه المعابد التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. اللهم استعان. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله يقول نقول إن حديث أبي أمامة أولى من حديث أسماء في الاستدلال على ما ذكر هنا في المصنف. قال فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. رجع المصنف رحمه الله تعالى حينما تكلم على قول الشارح صاحب المتن قديم بلا ابتداء، وقال إن هذا التعبير يعني من تعبيرات الفلاسفة المتكلمين وليس من التعبيرات الشرعية، وعليه محاذير ولا يؤدي إلى المعنى الصحيح الذي ورد به الشارع، وهو اسم الأول والأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. يقول فإن القيومية ولفظ القيوم يعطي من المعاني ما لا يعطيها لفظ القديم، ما لا يعطيها لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. وواجب الوجود كما مر معنا أكثر من مرة هذه المصطلحات الفلسفية وهي ليست من المصطلحات الشرعية، ويطلقونها على الله عز وجل بناء على تقسيمهم للموجودات أنها على ثلاثة أنواع: واجب الوجود وممكن الوجود وممتنع أو مستحيل الوجود. فيقولون إن واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، ومعنى واجب الوجود صحيح، وهو الذي وجوده من ذاته لا يحتاج إلى غيره في وجوده سبحانه وتعالى، فالمعنى صحيح. لكن التعبير العبارات الشرعية أولى وأتم وأصح وأكمل من مثل هذه التعبيرات ولا مشاحة في الاصطلاح. قال والقيوم أبلغ من القيام، لماذا؟ قال لأن الواو أقوى من الألف، صيغة مبالغة، القيوم قيعون أبلغ من القيام. يعلل ذلك المصنف رحمه الله تعالى بماذا؟ بأن الواو أقوى من الألف. وهناك تعليل آخر أقوى من هذا التعليل، ما هو؟ أحسنت، يعني القيام لم يرد في القرآن، إنما ورد في القرآن لفظ القيوم، فلا شك أنه أبلغ من القيام. لكن يرد السؤال الآخر، هل ورد لفظ القيام عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو صحيح إطلاق على الله عز وجل ولا لا؟ نقول نعم، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حينما يقوم إلى قام للصلاة من جوف الليل، والحديث صحيح، حديث ثابت، قال صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. فهو لفظ شرعي وصحيح، لكن القيوم أبلغ من لفظ القيام، وكلاهما يؤدي إلى معنى واحد، لكن صيغة القيوم أبلغ وأتم من صيغة القيام، وإلا فكلاهما لفظ شرعي. ثم قال لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. القيوم يعني القائم بنفسه، لكن هل يعني القائم بغيره؟ قال هل يفيد إقامة لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك. فالقيوم يشمل على معنيين، المعنى الأول القائم بنفسه الغني عن من سواه سبحانه وتعالى، فالقيوم قائم بنفسه غني عن من سواه، فهو يدل على استغنائه المطلق سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، ويدل أيضا على أنه القائم على كل نفس بتدبيرها وتفريفها والقيام بحاجاتها. فكل نفس وكل مخلوق لا يستغني عن الله عز وجل، لا يستغني عن الله عز وجل طرفة عين، وهذا يدل على ماذا؟ على افتقار كل المخلوقات إليه سبحانه وتعالى. فلفظ القيوم دل على كمال غناه سبحانه وتعالى، ودل على كمال على شدة افتقار كل مخلوق إليه سبحانه وتعالى، ولذلك أصبح من أعظم الأسماء الحسنى وأجلها. بل وكما سيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله، أن القيوم يدل على أو ترجع إليه جميع صفات الأفعال، فهي رجعة إليه، والحي ترجع إليه جميع صفات الذات لله سبحانه وتعالى، فاقترنت الأسماء كلها في الحي القيوم. وهذه من العلل أو من التعليلات التي قال بها بعض أهل العلم في قوله أن جميع الأسماء الحسنى راجعة إلى هذين الاثنين، وهذا يدل على عظيم منزلتهما وعلى مكانتهما وعلى قول من قال بأنهما الاسم العظم الذي إذا دعي به سبحانه وتعالى دعا. وهذا ظاهر أيضا في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا حجبه أمر عليه الصلاة والسلام دعا بهذين الاسمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فإذا حجبه أمر، يعني أمر ذي بال، أمر مهم، توسل إلى الله سبحانه وتعالى ودعا بهذين الاسمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وفي رواية صحيحة بك أستغيث. والاستغاثة بالصفة يجوز الاستغاثة بها كما يجوز الاستغاثة به سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، لا إشكال في ذلك. نعم. قال أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه المبالغة، فهو سبحانه وتعالى لا يزول ولا يأكل ولا يأكل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم. هنا في قوله لا يزول ولا يأفل، يعني بناء على ما ذكره أهل اللغة ومنهم الزجاج في شرحهم لأسماء الله الحسنى، قالوا إن معنى القيوم وهو على صيغة فيعول من قام يقوم الذي هو بمعنى دام يدوم. القيومية تدل على الأزلية والأبدية لله سبحانه وتعالى، لا من باب القيام المعروف، ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل ومنهم من انتمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي دائما في المطالبة به. فالقيومية فيها معنى الديمومة أيضا والاستمرارية. والصحيح أن لفظ القيوم يجمع عدة معان كلها تدل على الكمال لله سبحانه وتعالى، وهو قريب وليس مرادفا، وإنما هو قريب من اسم الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد الذي تسمد إليه الخلائق كلها في قضاء حوائجها، فهو مستغني سبحانه وتعالى عن سواه، وكل مخلوق فهو مفتقر إليه سبحانه وتعالى. يضاف إلى ذلك معنى البقاء والديمومة له سبحانه وتعالى. يقول هنا فهو سبحانه وتعالى لا يزول ولا يأكل، فإن الآكل قد زال قطعا. هذا أيضا فيه إشارة إلى استدلال إبراهيم عليه السلام ببطلان الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل بالأفول وهو المغيب. وإبراهيم عليه السلام كان مناظرا لقومه في إقامة الحجة عليهم في بطلان عبادتهم للكواكب، لأنه بعث في الصابئة الذين يعبدون الكواكب ويزعمون أن لها أثر في تسيير هذا الكون، لأن الشرك كما مر معنا على نوعين، شرك التقرب وهو شرك قوم نوح، وشرك التأثير وهو شرك قوم إبراهيم وهم الصابئة الذين زعموا أن الأفلاك والكواكب لها تأثير في مجريات الأرض وفي الكون، وهو شرك في التصرف. وأولئك غلوا في الصالحين وزعموا أن عبادتهم قربى إلى الله سبحانه وتعالى. شرك العرب مزيج وخليط من هذين الشركين، لكنه من شرك قوم إبراهيم قوم نوح عليه السلام أكثر من تأثرهم بشرك قوم إبراهيم. فشرك التقرب عندهم الغلو في الصالحين، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هؤلاء عبدوها تقربا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن عندهم أيضا أثر من شرك قوم إبراهيم الصابئة؟ ومن يذكر لي مثال؟ أه؟ مثال مطرنا بنوع كذا وكذا، هذا مثال حي على تأثرهم بإيش؟ بشرك قوم إبراهيم، شرك الصابئة. نعود إلى كلامنا هنا، فقوله لا يزول ولا يأكل فإن الآكل قد زال قطعا، أقول هذا في إشارة إلى مناظرة إبراهيم عليه السلام الخليل، فإنه كان مناظرا لا ناظرا كما قال الحافظ ابن كثير وغيره، كان مناظرا لقومه، يعني حينما قال هذا ربي ليس شكا في الله عز وجل، إنما من باب إقامة الحجة عليهم في بطلان هذه الآلهة التي يعبدونها، كما قال الله عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، ما دام تعبدون الكواكب تعبدون هذا ربي، فلما أفل قال كيف أعبد لي إله هذا مصير أن يغيب عني ويتركني، ما يستحق العبادة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، قال هذا أكبر شوي، فلما أفل قال يعني لئن لم يهدني ربي، إلى آخر الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام كان مناظرا لقومه، يعني مقيما الحج عليهم، لا ناظرا كما يقول المتكلمون، يقول إبراهيم، ولذلك يقولون أول ما يجب على المكلف أن يشك ثم ينظر ثم يؤمن، الله سبحانه وتعالى فطر الخلق على التوحيد، وعلى حنا نأمر بالشرك بالشك في الله عز وجل، في وجود الله عز وجل، ثم بعد ذلك يجتهد بعقله وينظر في ملكوت السماوات والأرض ثم يؤمن بالأدلة الكونية والآفاقية وغير ذلك على وجود الله عز وجل، هذا ليس بصحيح. فيستدلون بإيش؟ بقصة إبراهيم عليه السلام، يقولون إن إبراهيم كان شاكا لا يعرف ربه، فبحث عن ربه، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل استدل على يفوله على أنه ليس ربه، فأخذ يبحث عن ربه حتى هدد إليه. نقول إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا، ولم يكن ناظرا في الكواكب نظرا بحث عن خالقه وربه، إنما كان مناظرا لإقامة الحجة لقومه الذين يعبدون هذه الكواكب، فيقول هب أن هذا ربي الذي تزعمون أنه المتصرف في هذا الكون، أقول كما تقول هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، كيف أعبد من هذا مصيره؟ فهم يقولون إن إبراهيم كان ناظرا لا مناظرا، والصحيح أنه كان مناظرا لا ناظرا، وفيه الفرق بينهما واضح وشاسع، ويدل على ذلك فعله عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم في آلهة القوم، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا له. الله، من فعل هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعلهم كبيرهم هذا، فاسألهم إن كانوا ينطقون، ها هذا أكبر رب عندكم، قل لي فعل لنا هذا، فاسألهم إن كانوا ينطقون، فأقام عليهم الحجة من فعلهم، وهذا من باب إلزام الخصم والتنزل مع الخصم في إقامة الحجة عليه، وهذا هدي قرآني. بعض الناس يقول لا، قد لا يجوز ولا يصح، أقول هذا هدي قرآني واضح صريح، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك أنه على غير هدى؟ لكنه من باب التنزل مع الخصم لإقامة الحجة عليه. نعم، فلما قال فإن الآثل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، ما جرت أن أطلنا بالكلام، بل هو الدائم سبحانه وتعالى الباقي الذي لم يزل ولا يزال. وهذا الكلام هو معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم، قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هذه المعاني كلها موجودة ويتضمنها اسم القيوم لله سبحانه وتعالى. قال موصوفا بصفات الكمال، قال واقترانه بالحي، اقتران القيوم بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أجلا وأبدا. ولهذا قال الله لا إله إلا هو، ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كما قلنا الحي جامع لصفات ذات الله عز وجل، والقيوم جامع لصفات الأفعال لله سبحانه وتعالى، ولذلك انتظم هذان الاسمان جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى. ولذلك عظمت هذه الآية التي حملت هذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل بدليل حديث أبي بن كعب والحديث في الصحيح المسلم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية أعظم في كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، كررها الثانية حتى قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب على صدره صلى الله عليه وسلم وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر. فهذه الآية عظمت وشرفت لأنها من أولها إلى آخرها إنما هي في توحيد الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، كما شرفت وعظمت سورة الإخلاص، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن، لأنها تتكلم عن صفات الله عز وجل. وآية الكرسي حوت على 17 اسما وصفة مضمرا وظاهرا، ومنها الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا أيضا يعطينا دلالة على ماذا؟ على قضية مهمة، وهي أن آيات الكتاب والقرآن تتفاضل، بعضها أفضل من بعض. فآية الكرسي أعظم وأفضل من آية الدين مثلا، وسورة الإخلاص أعظم وأفضل من سورة تبت يدا. لماذا؟ وهو كله كلام الله عز وجل لا شك، فهو كله كلام الله، لكن إن نظرنا إلى قول القائل فكله كلام الله وكله على درجة واحدة، لكن إذا نظرنا إلى المعاني التي دلت عليها الآيات، فالمعاني التي دلت على التوحيد ومعرفة الله عز وجل أعظم من الآيات التي دلت على المعاني عن أخبار السابقين والغابرين والأحكام العملية وغير ذلك. وهذه دلت عليه النصوص، أعظم آية في كتاب الله عز وجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتكلمين يقولون لا ما يجوز أن نفضل الآيات بعضها على بعض والسور بعضها على بعض، فنقول نعم لا يجوز التفضيل إذا نظرنا إلى أن كلها من قول الله عز وجل، لكن إذا نظرنا إلى معانيها فالشارع هو الذي فضل بعضها على بعض، قال ليس من تلقاء أنفسنا بل بالأدلة الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بعضها. فالكلام هنا يدل على أن كلام الله عز وجل يتفاضل بناء على المعاني التي دلت عليها هذه السور وهذه الآيات. نعم، قال تعالى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها كما قلنا، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال والصفات الذاتية، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفسه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. قال فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام، أتم انتظام، وهذا ما سبق أن أشرنا إليه فيما تقدم. نعم، قال رحمه الله قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقوله فالله الغني وأنتم الفقراء، فلا غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤمن بلا ثقل ولا كلفة. أحسن سؤالك الله فيك. نعم، في قوله تعالى هنا: خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، هذا هو يعني تفسير أو من لوازم الحي القيوم. لما قال في حي لا يموت قيوم لا ينام، فهذا يدل على كمال غناه، على كمال غناه سبحانه وتعالى، غناه الغنى المطلق، وعلى أن جميع الخلق مفتقرة إليه عز وجل. فمن هذا الغنى أنه خالق سبحانه وتعالى بلا حاجة، ليس في حاجة إلى خلقه سبحانه وتعالى، ورازق بلا كلفة ولا مؤونة لأنه مستغني عن خلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأدلة دل على ذلك في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم نفى ما قد يطرأ على الذهن من ليش خلق الله الخلق، ليستعين به من قوة أو يستنصر به من ذلة. تعالى الله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لماذا؟ لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فنفى ما قد يطرأ على ذهن المخلوق أن الله مفتقر أو في حاجة إلى شيء من مخلوقاته عز وجل، فقطع دابر هذا الوهم وهذا الظن الذي قد يطرأ على بعض الفهوم الضعيفة. ثم قال: يا أيها الناس، آية ودليل آخر، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا معنى القيومية، أن الخلق جميع الخلق مفتقر إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، مهما بلغ الإنسان من قوة فهو فقير إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وأجنكم، والحديث مشهور المعروف، حتى قال الإمام أحمد عن هذا الحديث يقول: هذا أشرف حديث حدث به أهل الشام، لما فيه من المعاني الجليلة والجميلة. ونتوقف الأذان. هذا آخر درس يا أخوان، وسيتوقف إن شاء الله إلى بعد عودة الدراسة إن شاء الله في بعد رمضان إن شاء الله. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح نريد أن نقف إلى عند المقطع ما زال بصفاته قديما لأن مقطع طويل. فهنا هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو حديث أبي ذر من أشرف الأحاديث وفي معانيه يعني معنى الحياة والقيومية لله سبحانه وتعالى وكمال غناه المطلق عز وجل عن خلقه، وهو ظاهر في معناه بين في دلالته على المقصود. ونحوه الحديث القدسي الذي روي أن الله عز وجل قال إني والإنس والجن لفي أمر عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي إلى آخر الحديث المأثور. فهذا في هذا المعنى. ثم قال بعد ذلك مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. نختم بالحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومنافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. الحديث أي قراءة القارئ. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طول سواه. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. وسيأتي الكلام على الباشي والنشور إن شاء الله تعالى. نعم. يقول مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، لما ذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الحي حسن أن يقابل ذلك بأنه من حياته سبحانه وتعالى أنه المحيي يعني الذي يهب الحياة لغيره عز وجل والمميت أيضا المحيي المميت. فقال مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، وأيضا لها ارتباط بما قبلها في كمال غناه سبحانه وتعالى، فهو يقسم رقاب الجبابرة لا خوفا منهم سبحانه وتعالى، ولكن لانتهاء آجالهم. وباعث بلا مشقة وهو البعث والنشور الذي يكون يوم القيامة بلا مشقة بلا مؤونة ولا تعب ولا نصب عليه سبحانه وتعالى. يقول الشارح الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم، لأنهم يقولون إن الموت عدم والعدم لا يوصف بأنه وجودي شيء موجود. يعني حتى في هذه المسألة تكلموا فيها، فيرد عليهم المصنف رحمه الله تعالى يقول إنه صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم من المعتزلة. ثم يدلل على ذلك بقول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كيف تدل هذه الآية على أن الموت أمر وجودي؟ لأنه وصف لنا مخلوق، وكل مخلوق هو موجود أو وجودي أمر وجودي، فكون مخلوق لله عز وجل دل ذلك على أنه أمر وجودي. قال والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، فكونه مخلوقا دل على أنه صفة وجودية. قال وفي الحديث أيضا يدل على أنه أمر وجودي أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، والحديث معروف الصحيح. قال الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. قال وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح، يعني يرد على شبهتهم يقولون إن الموت عرض، والأعراض معناها عندهم الموجودات تنقسم إلى جواهر وأعراض. الجواهر القائمة بذاتها الأجسام والأجساد، والأعراض التي لا تقوم بذاتها إنما تقوم بغيرها كالألوان والطعوم والروائح وغير ذلك، هذا معنى الجوهر والعرض. فيقول الموت ليس قائما بذاته، ليس جوهرا، إنما هو عرض يقوم بغيره. وهذه شبهة عندهم. يقول يرد على هذه الشبهة، قال: وهو وإن كان عرضا الله تعالى يقلبه عينا أي جوهرا أي محسوسا، فيذبح بين الجنة والنار كما جاء في الحديث، كما ورد في العمل الصالح أيضا الأعمال، قال أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. أيضا الأعمال هذه أعراض تقوم بغيرها، فكيف توزن يوم القيامة؟ قال إنها تقلب إلى أعيان وإلى جواهر موزونة لها ثقل ولها وزن، كما قال إن العمل الصالح يأتي في صورة شاب حسن والعمل القبيح يأتي في صورة رجل كريه الشكل والرائحة، إشارة إلى ما ورد في حديث البراء بن عازب الحديث الطويل، وحديث حسن وحديث مشهور في هذا المعنى في عذاب القبر ونعيمه معروف. قال: وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، وهذا إشارة إلى الحديث حديث رواه الدارمي في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث بريدة مرفوعا: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الصاحب فيقول لصاحبه أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك إلى آخر الحديث. فهنا القرآن يأتي في صورة يعني معينة عينية يجادل عن صاحبه. ثم قال المصنف: أي قراءة القرآن، وهذه نحتاج إليها، نقطة مهمة جدا كما سيأتي. قال: وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والميزان ما توضع فيه الأعراض إنما توضع فيه الأشياء التي لها ثقل، هذا كلام المصنف. والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، اللون والطعم والرائحة ما تقبل الميزان، وإن كان الآن توزن في ميزان الحرارة في ميزان للأشياء الأعراض أيضا أصلح لها ميزان الواقع العام. ولذلك قضية المشكلة الكبيرة عندهم في نفي الميزان يوم القيامة عند المتكلمين وشبهتهم بهذه الآن انتهت، لأن أصبحت هناك في هذه الدنيا موازين للأعراض، قياس الحرارة وغيرها، الحرارة عرض وفي موازين لها، فالشبهة انتفت من الآن، علما بأنها منتفية من أصلها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إما قادر على أن يجعل الأعراض أعيان فيكون لها وزن، أو أن الوزن يكون للأعراض وللأعيان في نفس الوقت. وهذا يدل عليه الأحاديث الكثيرة جدا في حديث البطاقة، وحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: يا رسول الله، المفلس من لا متاع له، من لا درهم له وما تاع. قال: إنما المفلس من يأتي بأعمال كأمثال جبال كهامة بيضا، ثم يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. المسألة فيها مقاصة وفيها أخذ وعطاء وفيها وزن وغير ذلك من الأمور. بل إن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ضحكوا لما تسلق الشجرة، فضحكوا على دقة ساقيه رضي الله تعالى عنه، قال: أتضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده، إنهما لا أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، من جبل أحد. فالصحيح وإن كان الكلام ليس على المكان سيأتي الكلام عليه، أن الموزون يوم القيامة هي الأعراض والأعيان، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، ولا نقيس العالم الغيبي ما يكون يوم القيامة على عالم الشهادة الذي نعيشه الآن، علما بأنه الآن في عالم الشهادة أصبحت هناك موازين للأعراض لم تكن معروفة في السابق. نعم، فالله على كل شيء قدير. يقول: والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على الباقي من النشور إن شاء الله تعالى. أقول إن عبارة أي قراءة القرآن هذه في غاية الأهمية ومن دقة فقه المصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن المتكلمين استدلوا بهذا الحديث على خلق القرآن، على مسألة خلق القرآن. قالوا: ما دام أنه يأتي في صفة مخلوق وصفات الله ليست كصفات المخلوقين، فهذا يدل على أن القرآن مخلوق. المصنف رحمه الله تعالى يقطع عليهم يقطع دابر هذه الشبهة فيقول إن الذي يوزن ويأتي كأنه غيايتان أو غمامتان كأنها سحابة تبله إنما هي قراءة لسورة البقرة وآل عمران وليست هي عينها سورة البقرة وآل عمران، إنما قراءة وتعبده وتلاوة لهذه السور هي التي تحميه وتأتي في يوم القيامة على صورة غمامتان أو غيايتان أو طيب الصواب يعني يضلان صاحبهما يوم القيامة الذي يقرأ هذه السورة. ومعروف أن قراءة القارئ أن هذه من أفعال المخلوقين وهي مخلوقة، والصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، فعبارة أي قراءة القرآن ليقطع هذه الشبهة ويرد عليهم حتى لا تشكل على من تأثر أو يتأثر بهم. وهذا ما قرره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية لما استدلوا بهذا الحديث على مسألة خلق القرآن، رد عليهم بهذا والله تعالى أعلم. هنا بعض الأسئلة لعلنا يعني نشير إليها بإيجاز، وكما قلت هذا آخر يعني مجلس هذه السنة. أحد الإخوة يقول هل الكتب التي شرحت الطحاوي على غير مذهب أهل السنة مطبوعة أم لا؟ نعم مطبوعة، وآخرها كتاب طبعه الأحباش في لبنان على منهجهم، لكنها يعني غير موجودة والله الحمد لله غير مفتوح لها هنا، فهي موجودة ومطبوعة ويمكن أن توجد في معارض الكتب وفي غيرها لمن أراد. نعم. يقول القول الراجح في أهل الفترة أولاد المشركين سيأتي كلام عليه إن شاء الله في الدنيا. هل لا وضحت لنا مع تمثيل بعض الأسماء والصفات كيف ترجع إلى الأسماء والصفات؟ يعني جميع الصفات الذاتية ترجع إلى الحي، الحياة تدل وتستلزم وتشمل جميع الصفات الذاتية لله عز وجل، لأن هذه الصفات كلها راجعة إلى معنى الحياة، والقيومية ترجع إلى صفات الأفعال كما سبق أن أشرنا فيما تقدم. يقول نريد الفرق بين الإرادة والمشيئة، سبق الكلام عليها أن المشيئة ترادف وتساوي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، الإرادة أعم تشمل الكونية وتشمل الشرعية القدرية، أما المشيئة فإنما تعني الإرادة الكونية فقط أو الإرادة الكونية فقط. هل الصادق من أسماء الله عز وجل؟ الصدق من صفاته عز وجل، ومن أحسن من ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فالصدق من صفاته عز وجل، لكن ليس كل صفة يشتق لله سبحانه وتعالى منها اسم كما سبق ونشرنا إلى ذلك. قضية وزن الأعمال والأعراض هذه إن شاء الله عند الكلام على الميزان، الله أعلم متى نصل إلى الحديث فيه، لكن أنا ذكرت يعني خلاصة الكلام، فإن الوزن يكون للأعيان كما يكون للأعراض، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثبت السؤال بوجه الله العظيم، نعم يجوز السؤال بوجه الله عز وجل وبأسمائه وصفاته عز وجل. نعم. ما القول الراجح في أهل الفترة؟ أشرنا إليه. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، عودتنا إن شاء الله إذا كانت العمر فسحة مع عودة الدراسة بعد رمضان إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.